تفسير الآية 30 من سورة يونس، يقول تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. أي عند ذلك الوقت والمكان تخبر وتعلم وتعاين كل نفس إنسانية ما أسلفت من أعمالها، أي ما فعلته سالفا أي سابقا في دنياها من خير أو شر من خلال الكتاب المسجل فيه. كل أقوالها وأفعالها صغيرها وكبيرها الخيرية والشرية في كل حياتها الدنيوية، حيث يجازيها الله تعالى على الخير خيرا وسعادة وعلى الشر شرا وتعاسة بما يناسب، بكل عدل دون أي ذرة ظلم عند أعدل العادلين، بعد أن أعيد وأرجع جميع البشر مسلمون وكافرون ومشركون وغيرهم محسنون ومسيئون بعد موتهم وبعد نهاية الحياة الدنيا إلى الله مالكهم وخالقهم ومتولي أمورهم الحق الذي لا يخالطه أي شك، المتحقق تماما وجوده وسلطانه، فلا سلطان ولا حكم ولا ولاية لأي أحد غيره، المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، العدل الذي لا يحكم إلا بالحق ليتولى حسابهم ومجازاتهم. قوله تعالى: وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي وحينها يوم القيامة يضيع ويغيب ويختفي عن المشركين ما كانوا يعبدون غير الله تعالى في دنياهم من أصنام وغيرها، ولن تنفعهم قطعا بأي شيء ولن تنقذهم مما هم فيه، وحينها أيضا يضيع ويغيب ويختفي عنهم كل أدلة على ما كانوا يدعونه كذبا وزورا في دنياهم من وجود آلهة غير الله تنفعهم أو تمنع الضرر عنهم، أو وجود نظام مخالف لنظام الإسلام أسعد للبشرية منه، أو ما شابه هذا من أكاذيب وتخاريف وافتراءات مختلقة أي لا أصل لها، وحينها بالتأكيد يعلمون تمام العلم ويتأكدون تماما أن الله تعالى حتما هو الذي معه الحق كاملا خالصا بلا أي شك، وأنه لا إله إلا هو، وأن قوله وما جاءهم به رسله من الإسلام كان هو الصدق كله، وأنهم كانوا كاذبين مفترين الكذب والافتراء كله، فقد ظهر كل حق وعدل وانتصر ونال صاحبه أعظم الأجر، وذل فاعل كل باطل وظلم وانهزم وعوقب أشد العقاب بما يستحق بكل عدل دون أي ذرة ظلم.